حديث هزارو شستو بنج في حديث مديار بتن هكر مروفك هبتن تشتك هبتن وإذ نبدأ تمروفي دستير يبدأ تمروفي كمروف أبي حقي أبي تشتي بخوراكة أن في مالي بخوتن كانتشون. عن جبلة رحمه الله تعالى قال كنا بالمدينة أم المدينة بي في بعض أهل العراق النفندكش خلك عراق فأصابنا سنة صالك خلا بسرمه وبسر مدهات فكان ابن الزبير يرزقنا التمر جابت عبد الله قرى الزبير قصب الدانما فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا بيش عبد الله قرى عمر اكبر مرض بوري فيقول تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديك تغنبار صلاة خدليبا نهى عن الإقران نهي كريش إقراني يقول تبيتش لناكا دو قصبا بيك بناخو تيلقى الهندك مروبا بيك با إن يقصبا تخون بيتبخو دو قصباراتو إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه إلا ظلام شوى دستيري إش برايخو أبخازة برايوي دستيري بدتي بشتقيدينينا تدوا بيك بخو هنجي دي درزبت.